Thank you. Thank you. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم يقول أهلك مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه فلقد حمل العقبة ما أدرك ما العقبة بسم الله الرحمن الرحيم بسم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما